برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. جزا الله عنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس خير ما يجزي به عباده الصالحين، ونسأله تعالى أن يستجيب دعاءنا جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء. مع تحيات مكتبة الحرمين السمعية بالرياض، شارع طارق بن زياد، شرق مفوطة المرقد، الهاتف 4121974.